ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. نلتقي اليوم في هذه الجلسة التي نسأل الله تعالى أن يبارك الوقت الذي اقتطعناه من دنيانا لآخرتنا، وأن يتقبله منا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، آمين. وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما، آمين. لنعود إلى رياض الصالحين ومع أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الباب الذي توقفنا عنده، والذي يتعلق بالمظالم وردها إلى أهلها وكف الظلم عن الناس. وكانت جملة من الأحاديث عرضنا جمعا منها وعددا منها في دروسنا الماضية، ونكمل ما تبقى منها من حديث مشهور معروف، ولعل بدأنا منه بعض الشيء، وهو حديث المفلس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. ولعل هذا يكلل ما تبقى أو ما فات وما تبقى من الأحاديث في رد المظالم إلى أهلها في الدنيا قبل الآخرة، وأن نستحل من إخواننا ما أخذنا منهم من غير طيب نفس أو بظلم أو تحت قهر وعنوة وتسلط بغير وجه حق، سواء كان هذا الحق معنويا أو كان ماديا، فيجب رده في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله تعالى أن يتجوز عنا فيما نعلم وما لا نعلم مما يصدر من العبد تجاه إخوانه من المسلمين ظلما وعدوانا، نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا. لهذا هذا حديث عظيم يدل على أثر الظلم الذي يصدر من المسلم نحو أخيه ومن العبد نحو العبد، والعبد قد لا يحس به ولا يشعر في بعض الأحيان، ولا ربما يمر عليه مرور اللئام لا مرور الكرام كما يقول البعض، لأن الكرام لا يمرون ذاك المرور، وإنما الكريم يتفطن لهذا، أما اللئيم هو الذي لا يتفطن لهذا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا سوء الأخلاق. قال: تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا درهم له ولا متاع، لأن المفلس عندنا الذي أفلس فذهبت دنانيره ودراهمه بحيث لا يستفيد منها ولا يعرف كيف يديرها أو يسيرها، فتفنى وتقضي وتنفد، فيكون مفلسا أي لا فلوس له. والإفلاس هذا قد يكون محل التجارات ويقع لكثير من التجار، ولكن هذا المفهوم، هذا المفهوم نتاع المفلس فينا من لا درهم ولا هو لا دينار، هذا مفهوم مادي دنيوي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل سؤالا معروف تعرف إجابته، فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فأعطوه المفهوم الذي يعرفونه المتداول عندهم في واقعهم في مجتمعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بلغة الآخرة لا بلغة الدنيا، وبواقع العرض يوم العرض وعلى الله سبحانه وتعالى وبيوم الحساب، لا بالعرض الذي في الدنيا أو بالحال الذي في الدنيا. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وفي رواية قال بحسنات كالجبال، يأتي بحسنات كالجبال، دليل على كثرتها وغزارتها وأنه رجل صالح يعمل في الظاهر، ولكن له من الجهة الأخرى أعمال يعني تفقده وتستنزف تلك الحسنات وتأكل تلك الحسنات. وهذا دليل على أن الميزان يوم القيامة يزن الحسنات والسيئات ويراجح فيما بينها. فإذا كانت سيئاتك أكثر من حسناتك فلا يقول الإنسان أنا عملت وعملت وعملت وعملت، ولا يلتفت لأشياء ربما تستنزف تلك الحسنات وتأكلها من حيث لا يدري. ولهذا شأن الظلم عظيم يوم القيامة، والاعتداء على الناس وأكل حقوق الناس عظيم. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وهذه أركان الإسلام وأركان الدين، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فكما له في الدين من صلاة عبادة وطاعة وإنفاق في سبيل الله، كذلك له من الجهة الأخرى كبائر وعظائم وموبقات قد اعتدى على الناس فيها ومن خلالها، فهذه تحطم تلك الأعمال وتأتي على تلك الحسنات من أصولها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض أهل العلم يصحح المفاهيم، يصحح المفاهيم، وتصحيح المفاهيم هذا هو الذي يجعل الإنسان يمشي على صراط الله المستقيم، ويعني يتبصر في المسائل وينظر إليها يعني النظر الصحيح، ينظر بالمنظار الصحيح الشرعي. هذا تصحيح المفاهيم يأتي كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتجد مثلا قال هنا من المفلس، وقال في حديث آخر تعرفون من البخيل، قالوا البخيل لشح مشحاح، هذا هو البخيل الذي يظن بالدرهم والدينار ويزير على الدرهم والدينار. قال لا، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني علاش هوى كلام إنسان البخيل الذي يشح في الكلام الحقيقي، أما البخيل تاع الدرهم والدينار ممكن يعني إنسان الدنيا غراته فيجد أن المال هو المال هو المصلحة هو الحياة وعصب الحياة، فلذلك تجده يظن به ينفق بإقتار، ولكن كاين أمور ما تحتاج جهد من الإنسان، كأن تقول صلى الله عليه وآله وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تبخل بها رحمك الله، فتجد أمور كالسلام وتسمية العاطس وكذا، هذه أمور ماذا يعني الإنسان قادر يعني يبذلها بدون أن ولا تحتاج منه إلى جهد، أما المال ممكن الإنسان يظن به. ولذا قال صح له مفهوم البخيل كما صحنا مفهوم المفلس، المفلس الحقيقي الذي يأتي يوم القيامة والسلام عليكم لا شيء، كل شيء الأعمال كلها ذهبت كالجبال، حسنات كالجبال. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعني الشديد فيكم أو القوي فيكم؟ قالوا يعني الذي يصرع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد، هذا هو القوي، ما هوش الذي يصرع الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصحح فيها ماذا المفاهيم. وقال من الرقوب كما جاء في الحديث عند مسند أو في لا لا عند البخاري في مسلم كذلك، البخاري في الأدب المفرد، قالوا الذي يعني لا ولد له، قال يعني الذي يموت له الأولاد، يعني يموت له الأولاد، هذا هو الرقوم، بمعنى الذي يريح وماذا مفرد لا ولد عنده يموت له الأولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرقوب الذي يأتي يوم القيامة عنده ولم يموت له ولد، العكس يعني ما عندوش ولد قدموا للآخرة. ولهذا السعيد الذي يحتسب ولدا مات له في صغاره يحتسبه بين يديه يقدمه للآخرة، يقدم أولاده للآخرة ويجي هو بعدهم. ولكن كثير من الناس طبعا أولاده عاشوا كلهم يسبقهم هو، فلا يجد من يستقبله هناك. ولهذا كانوا الناس يعايروا في الجاهلية طبعا عند العرب اللي ما عندوش الأولاد يديروا له هذا الأسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، العكس تماما، الذي ما عندوش ولد في الآخرة ذاك هو الرقم. وهكذا يصحح النبي صلى الله عليه وسلم المفاهيم، لأن نظرة آخرة ونظرة الإقبال على الله ونظرة عيش الآخرة، العيش عيش الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا التصور الصحيح وهذا الفهم الصحيح يعيش الإنسان حياته على وفق هذا. قال أكل مال هذا قذف هذا، طبعا الشتم معروف، الشتم معروف، والقذف أن تقذف إنسان في عرضه، القذف هو أن تقول في إنسان أنه فيه من الفجور وفيه من الفساد، إنسان زاني أو امرأة زانية، هذا هو القذف. الذين يرمون المحصنات وأكل مال هذا، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل. وإحنا هذه ما تحتاج يعني الوقارة، وكل أكل أموال الناس بالباطل، الصور عندنا والأمثلة كثيرة. وسفك دم هذا، القتل كذلك، يسفك دم إنسان بغير وجه حق. وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، يعني لما يأخذ يمد من الحسنات نتاعه التي عنده لهؤلاء الناس الذين أخذ حقوقهم المادية والمعنوية، يعطي لهذا ويعطي لهذا ويعطي لهذا، ما يبقولوش الحسنات بعد ذلك، فماذا كيف يكمل ما تبقى من الناس الذين ينتظرون حقوقهم؟ قال يأخذ من سيئاتهم، هاك نعطيك السيئات نتاعنا أديها. الأمر صعب والموقف شديد والصورة عظيمة، ما هوش حاجة سهلة بسيطة، فالأمر عظيم. لهذا يأخذ من سيئاتهم حتى يقضي ما عليه، فثم يعني يطرح في النار والعياذ بالله. طبعا هو من أهل النار، ولو كان مسلما يدخل النار حتى يقضي الفترة التي يطهره الله سبحانه وتعالى بها أو فيها من السيئات، يطهره الله سبحانه وتعالى فيها من السيئات التي عليه والتي أخذها من، طبعا هي سيئاته في الحقيقة، هذه السيئات التي أخذها من الناس الحق هي سيئاته. فيبقى في النار هذه المدة حتى يطهر من هذه السيئات، وليس من المخلدين في النار طبعا لأنه مسلم. وقد يتساءل الإنسان، وهل يتصور أن الإنسان يصلي ويصوم ويحج ويفعل كل هذه الأمور، هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة، بمعنى هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بها يعني قبل أن يراها الواحد منا يوم القيامة، قبل أن يراها فهو يخبر عن واقع يأتي يوم القيامة. وبما أنه أخبر عن شيء يكون يوم القيامة بمعنى أنه واقع، وهذه نراها في بعض الناس الذين عندهم نفوذ وعندهم قوة وعندهم سلطة وعندهم كذا، أنهم يديروا الخير، يديروا كذا ويديروا يعني عندهم حسنات كالجبال ويذكرون في الخير، ولكن في الوقت نفسه ناس عندهم سلطة وعندهم قوة فيظلمون الناس، يديوا أراضي نتاع الناس بقوة، يديوا أموال الناس بالقوة، فيستعملون سلطتهم وقوتهم ونفوذهم والمناصب نتاعهم المادية العالية، يستعملونها في ظلم الناس مع أنهم يحجون ويعتمرون ويطوفون وكذا إلى آخره، فيجمعون بين هذا وهذا، يجمعون بين هذا وهذا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني لهم بالمرصاد، فيؤدون ما عليهم يوم يلقونه سبحانه. إذن هذا في فيما يخص في حديث المفلس. ومن الأحاديث كذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. متفق عليه. إذن هذا الحديث كذلك هو لأهل القضاء ولأهل الاختصاص في فض الخلاف وحل المشاكل والإصلاح بين الناس، وكل حاكم يحكم بين اثنين فلا بد عليه أن يقف عند معنى هذا الحديث العظيم. ثم كذلك على كل من خاصم في خصومة أو طلب بحق ضاع منه، فعليه كذلك أن يعرف أن أي حق يأخذه بغير وجه حق فهذا هو مصيره الذي نسمعه إن شاء الله من هذا الحديث. قال: إنما أنا بشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني الضر، فالله السوء. فالله سبحانه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، لا يطلع على الغيب إلا ما أخبره الله سبحانه وتعالى، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم كما نحكم نحن على ظاهر الناس. فإن رأينا الإنسان من سيرته الطيبة ومن صلاحه وأخلاقه فنحكم على ظاهره ونتبع سريرته، أو نحكم عليه من خلال سريرته. فالله سبحانه وتعالى لم يطلع العباد على ما في القلوب، لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك لا يجوز لإنسان أن يحكم على الناس من خلال ما يظن، وإنما من خلال ما يرى بعينه حقيقة في الواقع. ولهذا تجد القاضي لا يحكم إلا بما يثبت عنده بالدليل أو بشهادة شاهد أو بالبينة أو بالإقرار، ولا يحكم بالظنون، ولا يحكم بالكلام هكذا المرسل الغير المقيد الغير المضبوط بدليل أو إثبات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كباقي الناس يعني بشر عليه الصلاة والسلام، يأكل كما يأكل الناس ويشرب كما يشرب الناس وينام كما ينام الناس ويمشي في الأسواق كما يمشي الناس. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إنما أنا بشر بشر وإنكم تختصمون إلي، ولكن في نفس الوقت أنا هو القاضي الذي أقضي بين الناس وأفض المشاكل والخصومات وأرد الحقوق إلى أصحابها من خلال محاكمة، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. كاين بعض الناس يعرف كيف يحاجج، يعرف كيف يتكلم، له لسان صليط، يعرف كيف يقدم الحجة، يعرف كيف يتكلم، فلربما اللسان نتاعو هذاك اللي يتكلم به يخلي القاضي يميل ليه، يميل إليه، فيشوف الكلام نتاعو كيف. وكاين بعض الناس خجول، تجده حي يرتبك، لا يعرف كيف يواجه، خاصة إذا كان الناس يسمعون مجتمعون حوله، فلا يعرف كيف يتكلم ويتلجلج ويضطرب ويندهش في الكلام، فلا يعرف كيف يقدم حجته. لهذا تجدها حتى في الأبناء الصغار، كاين لواحد يعرف كيفاش يدافع على نفسه، والله يا عمو ما أنا يا هو دارها كحلة يعني، يقول لك والله يا عمو غير شوف كذا وكذا، ويعرف كيفاش يتكلم، والآخر يقعد ساكت، يا وليدي يقول دافع على نفسك، يقعد ساكت وهو ما دارهاش، كي يقعد ساكت تقول أنت هو اللي دارها، هو ما كانش منها. هذه في الأولاد، هكذا في الكبار تجد بعض الناس كيفاش يتكلم يعطيك يعني من ظاهر اللسان حلاوة وكذا، ولكن في الخفاء هو يعني صاحب المصيبة وصاحب الشر والعياذ بالله. فقال: لعل يجوني زوج من الناس، واحد يتكلم هكذا عنده لسان، والثاني لا يعرف كيف يعني يدافع على نفسه ولا يعرف كيف يقدم حجته، فأقضي له بنحو ما أسمع. بنحو ما أسمع، أنا راح نقضي بالشيء الذي أسمعه. نعم، فمن قضيت له بحق أخيه، وهو يعلم أنني قضيت له بحق أخيه، ما هوش ليه، ولكن اداها ماذا باللسان فقط وليست من حقه، فإنما أقطع له قطعة من نار. شوفوا العذاب يعني. وإحنا كلها يعني الأحاديث هذه في الحقيقة ولو فيها فوائد كثيرة إلا أنها تدور على هذا النقطة بالذات، أن الإنسان لما يعلم أن الحق هذا ما هوش حقه، لماذا تحاول تراوغ وتمد حجج باطلة وتدير وتفعل وكذا وتقدم وتأخر كما يفعل الناس اليوم في المحاكم؟ الحق ما هوش حقه، ولكن تجده سبحان الله العظيم يتعب نفسه بماله وجهده وكذا حتى يضل المحكمة ويضل القاضي باش يعطي له حق، وما أنت تعرف في قرارة نفسك أن هذاك الحق ما هوش ليك، فتأبطت ماذا؟ ها ديت حق تحت الإبط نتاعك، تحت يدك، رفت حق ما هوش من حقوق نتاعك، فقد تأبطت شرا كما يقال، وأخذت حق غيرك بالباطل قطعة من نار تحملها، راك داي قطعة من نار والعياذ بالله. إذن الإنسان يتقي الله بينه وبين نفسه ويخشى الله. طبعا هذا الكلام للمسلمين، للناس الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويخافون العرض على الله، العرض بين يدي الله، يخافوا الحساب بين يدي الله. واحد اللي آمن بالله واليوم الآخر، وش تدير أنت بحق غيرك؟ سواء هذا الحق معنوي ولا حق مادي، يعني حق مادي ولا معنوي، فعلاش تدير هذه الأمور كلها وتكذب وتدير وكذا إلى آخره باش تدي حق موش نتاعك، ولا باش فقط يعني كما يقول بعض الناس يديرها نكارة هكذا وزكارة كما يقال عندنا بين قوسين، المهم كما فعل سيدان هكذا، أنا مدى بي يشوف الإنسان هذا نشوفه كذا ونشوفه كذا ونشوفه كذا بالباطل، يعذبك، يحب يعذبك ويجريك ويعرقك ويخليك ما ترقدش الليل، باطل. فانظر هذا الوزر الذي يأخذ الإنسان والسيئات اللي يأخذها الإنسان والدعوات بتاع الشر اللي يأخذها، لأن الناس تدعي، الأم تدعي والبابات كذلك يدعي والمؤمنين من عكده يدعون يقول شوف سبحان الله العظيم هذا الشر هذا وهكذا. ولو يدي الحق ماذا؟ يدي الحق في المحكمة، يدي الحق ده باطل، ولكن شوف الدعوات متاع الشر اللي توصل والعياذ بالله. فالإنسان يتقي الله عز وجل، شيء ما وش انتاك ما تديش، ما تخاصمش في الباطل، لا تخاصم في الباطل حتى ولو لحقك الأذى. بعض الناس صحيح يلحقهم الأذى انتقاما يكذب ويقول لك هذا انتقام كما كذا أنا كذلك، ولكن بالباطل احتسبها لله عز وجل، وخلي ربي يخلص هذا الناس اللي أذاوك، خلي الله تعالى يخلص، إذا كان أذى خلي الله تعالى هو يخلص، ولكن ما تكذبش. ولكن بعض الناس يوصل أنه يدي أرض ما يش نتاعه ويدي دكان، أنا نعرف ناس في أمور هذه تاع المحكمة توصلنا أشياء، يوصل وين يدي رزق نتاع ناس، ويعرف في قرارة نفسه أنه ما يسال فيه لا هو لا أبوه لا جده، ويجيب أوراق ويشكل أمور وعقود وما أدري من يختارها ويزورها ويجيبها على أساس باش يدي شيء فاني والعياذ بالله، وربي ما يباركلوش فيه، توصلوا من وراء مصائب ومصائب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر، وكذلك القاضي اللي يقضي بشر، يقضي بالبينة وبالحجة، وكذا كانت الحجة هذه هو في الظاهر عنده حجة ما يعرفش أنت، فهو يقضي بما يرى وبما يسمع وبما يشاهد. فلذلك فليعلم كل إنسان أخذ حقا في محكمة، وقضال القاضي لا يعني أن القضاء هذا معصوم، لا يعني أن القضاء معصوم، يقول لك هاو أعطاني المحكمة أعطتني الحق، أعطتك الباطل. القاضي ماذا؟ يقضي بما يرى، ولكن أنت أخذت باطنا وأخذت نارا، وهذا الحق الذي تسميه حقا لا يكون حقا عند الله، وفي واقع الأمر ونفسه هو باطل وشر ونار وقطعة من نار ديتها معاك لدارك والعياذ بالله. إذن هذا الكلام طبعا للإنسان المؤمن، وإلا أهل الشر في الحقيقة هذا الكلام إن وصلهم اللهم بارك، وإن لم يصلهم هما ما هوش دايرين، يعني غير إذا تاب ربي سبحانه وتعالى عليهم. بصح المؤمن اللي يصلي ويسمع ويتعلم ويأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله عز وجل ويعرف هذا الأمور يتقي الله عز وجل. ولهذا احنا دائما نقول للناس اللي عندهم قضايا في المحاكم ويعرف ماذا أنه ظالم فيها الناس، وأنه يطالب بأشياء كذبا ويحب يدي حق الناس كذبا، فليتق الله عز وجل ويتنازل على هذه الأمور ويطلب السماح، ويطلب السماح مش يتنازل فقط قال يا أنا سمحت لكم ما يا خلاص أنا تنازلت، لا، وتطلب السماح لأنك جريت هذا الناس وتعبتهم باش تدي لهم حقهم. هذا الذي نراه الناس اليوم سبحان الله، كنت في قضية هكذا كذلك في المحكمة، فإذا واحد يسميني يحكي لي قال لي حتى حتى الناس اللي يجوا مثلا باش يفضوا الامور على الواقع، على الواقع يتباعوا ويتشراوا، وكل محكمة تعين انسان تقول له روح شوف اذا كان حقيقة الحق هذا تابع لفلان ولا فلان في ارض الميدان في الواقع. قال لك حتى هذا الناس تشرى بالدراهم. قال يا ودي هاك انا نعطي لك 5 ملايين ولا 6 ولا 10 ولا حتى 200 مليون، ولكن قول باللي هذه الحدود نتاعي وهذا الارض هذه كذا نتاعي. يجي هذاك الخبير ولا كذا ويخرج حقيقة باللي هذا الارض تاع فلان، ناس تشرى. سبحان الله، هذا باطل عظيم، هذا يعني كارثة من الناس ولا تشرى حتى في الامور مثل هذه. شوف النار هذه اللي يديها هذا الانسان والدراهم اللي يديهم، هذا اكل اموال الناس بالباطل، ويتعاون اكل حقوق والمساعدة على اكل حقوق الناس بالباطل. فليتقي الناس وليتقي الله عز وجل مثل هؤلاء الناس. هذا الأمر فإنه فظيع، ويأتي الإنسان به. وإحنا مرينا بحديث نتاع من غير منار الأرض ومن أخذ شبرا من أرض كذا، أنه يطوق بهن 7 أراضين يوم القيامة والعياذ بالله. وشرحنا هذا الحديث في غير يعني في غير ما موضع، ومر بنا في هذا الباب نظن. أما حديثنا في الثالث في هذه الجلسة عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وهذا حديث كذلك مر بنا في مجالس كثيرة، ونحن نتكلم عن أمر الدم وأمر يعني القتل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى المحرم بغير حق. ف أمر الدم عظيم في الإسلام، أمره عظيم، حتى أن القاتل كما قال الله سبحانه وتعالى في عقوبته من سورة البقرة: أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما، من سورة النساء. نعم، فأعد له عذابا عظيما، قلنا أعد له عذابا عظيما، يقول اجتمعت فيه عقوبات كثيرة، يعني القاتل النفس بغير حق، حتى أنه قال بعضهم أنه لا توبة له، وإن كان احنا عرضنا المسألة هذه من قبل وقلنا أن له توبة، ولكن تتعلق به حقوق كثيرة، حقوق أهل أولياء المقتول، وحقوق وحق القاتل المقتول يوم القيامة، وحق الله سبحانه وتعالى في هذا الحكم، فحق الله وحق أولياء المقتول وحق المقتول في حد ذاته. فأمر الدم عظيم، ولهذا قال: لن يزال المؤمن في فسحة، رأوا في ليتسع في سعة من أمره، في فسحة يعني لم يضق عليه الأمر، ما لم يصب دما حراما. كأن هذه السعة هذه قد تكون فيها يعني ذنوب أخرى، ولكن لا تضيق عليه هذه الفسحة وهذه السعة، لا تضيق عليه إلا إذا مس الدم وباشر القتل، فإذا اعتدى على نفس بغير حق فقتلها ضاقت عليه الأمر. ولهذا قال بعضهم: قد يموت كافرا بهذا القتل، لأن لما ضيق عليه الأمر ويضيق صدره قد يخرج من رحمة الله عز وجل وينسلخ من إيمانه ومن دينه. احنا عندنا واحد المثل يقول: يا قاتل الروح وين تروح؟ حب يقول كل حاجة ضيق عليه حتى ما عندوش وين يروح. هذا هو المعنى، بمعنى تضيق عليه الأمور لدرجة أنه لا يجد منفذا. إذن الإنسان في سعة من أمره ما لم يصب دما حراما. هنا تعرفوا ماذا؟ يعني عظم وحرمة الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في خطبة الوداع حجة الوداع، ومرت بنا نظن في هذا الباب بالذات. فحرمة الدم عظيمة، ولهذا كثير من الناس لا يراعون. وأنا أقول قضية الدم هذه لا تتعلق بالمسلمين فقط، قتل المسلم فقط، بل حتى قتل الكافر إن كان يعني معاهدا أو مستأمنا عند مسلم، أو مثلا ذميا يعيش في المجتمع المسلم. مثال هؤلاء الذي كما مثلا نضرب أمثلة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل يعني معاهدا لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها لا يشم من مسيرة 40 سنة. ومن يعني استعمل ذميا يعني وشدد عليه، أو أكل حقه بغير حق، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه، أو فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أنا حجيجه يوم القيامة، يعني أنا خصمه يوم القيامة. هذا في اليهودي والنصراني الذي قد يؤذى بنوع من أنواع الأذى التي ذكرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خصمه، أنا حجيجه يوم القيامة، هذا يهودي ونصراني، فما بالك بالمسلم لتستغلوا يستغله البعض، يستغل المسلم خوه، يستغله في عمل يشق عليه يؤذيه يأخذ حقه. احنا قلنا ولو كان عود أراك، مر بين الحديث قال ولو عود أراك سواك تديه بغير وجه حق، سواك خشبة غصن تأخذ، مر بين الحديث قريبا بلك تذكروا بلك ما تذكروش طال عهد شوية، ولكن احنا نذكر المعاني هذه التي مرت بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خصمه، أي حجيجه يوم القيامة. ولذلك تجد كثير من الناس يقول لك نحن نحارب الكفار، كيفاش نحارب الكفار؟ قال أي فجر حافلة سياح، كما وقع في مصر ووقع في كذا، تجد يقول هؤلاء الناس دخلوا بماذا؟ دخلوا بعهد. إذا حبيت تناقش ناقش اللي أعطالهم العهد، الفيزا، لأن هذه الفيزا هذه التأشيرة هذه تعتبر عهد. كاين نظام، كاين دولة، كاين مؤسسة أعطت لهم الدخول، يعني في أمن ادخلوا هاكم المكان تحوسوا فيه وكذا. يأتي واحد يقول لك نحن نقاتل، فهذا دم معاهد، دم ودم الذمي، يعني الذي يعيش في المجتمع المسلم، يعيش في المجتمع المسلم يهودي ولا نصراني، يعيش في المجتمع المسلم قل نجاهد فيه مثلا أو قاتله، هذا كافر لا يستحق الموت، وهو ذمي عايش معك في أرضك. كما الآن تجد بعض البلدان يختلط فيها اليهود ويختلط فيها النصارى، نعم مثلا أقباط ولا نصارى في مجتمع مسلم، فتجد المسلم جاره نصراني وقد يكون الجار يهوديا. فلذلك هذا الناس لهم حقوق في هذه المجتمعات، فلا يجوز الإنسان أن يعتدي عليه. فإذا قلنا احنا ما لم يصب دما حراما، فالدم الحرام قد يسع المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فتجد هذا الدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرر عليه الصلاة والسلام النصح فيه والتحذير فيه كثيرا. فهذا الواقع في الأمة اليوم، أن الدم صار لا قيمة له، ولكن يحمل العبد في عنقه ما يقتل من الناس، فيأتي يوم القيامة وهو يحمل هذا الدم في عنقه. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وعن خولة بنت عامر الأنصارية، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه وعنها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. ولعله آخر حديث في هذا الباب، لأن المظالم كما تقع على الأعراض تقع على الدماء وتقع على الأموال، وهذه الثلاث هي التي نبهها وحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فيها، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فالعرض هو موطن وموضع الذم والمدح. فقد يقول الإنسان فلان كذا فاجر، أو فلان كذاب، أو فلان كذا، فأنت تذم هذا الإنسان وتقذفه وتبهته في عرضه، تمسه في عرضه، وقد تمسه في شرفه. والمال قد تعتدي عليه سرقة أو تغريرا مثلا، أكلا بباطل، أو تأخذه عنوة بالقوة نصبا واحتيالا أو غصبا. وكذلك بالنسبة للدم، يقتل العبد أو يزدع ويقطع شيء من جسده بغير وجه حق. هذه الثلاث نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام يدور حول هذه التي تسمى بالضروريات أو بالكليات. فالشرع يدور حول هذه الأمور، يدور حول هذه الكليات الخمس، وإن كان إحنا هذه ثلاث من الخمس مهمة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليها دائما. فقال إن رجالا يتخوضون، أي يتصرفون في مال الله عز وجل. كي نقولوا مال الله هو مال الأمة، يعني في مال الله المقصود به هو مال الأمة، لأن الله تعالى لا يحتاج إلى مال، وإنما جعل هذا المال وهذه الخيرات جعلها للأمة. فيأتي أناس يتخوضون، يأخذون من المال ما يريدون ولا يعطون الناس، ويحرمون الناس حقوقهم. فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، قال فلهم النار يوم القيامة، لأنهم يتخوضون في هذا المال بغير وجه حق، بغير وجه حق. وما سبب هذه الفتن التي في أرض المسلمين اليوم، والحروب الأهلية، والمسلمون يضربون رقاب بعضهم البعض بسبب واش؟ بسبب هذه الأموال، بسبب الأموال والخيرات التي يتمتع فيها البعض ولا يتمتع فيها، محروم منها البعض الآخر، محروم منها البعض الآخر. قال هذو مرام عايشين وإحنا مراناش عايشين، لازم نعيشوا، واش نديروا؟ قرة رايد حرب، نبدأ نتقاتلوا. إذن من بعد الضيع من التمتع، هما ما يتمتعوا وإحنا ما نتمتعوا، ومن بعد هما يموتوا وإحنا نموتوا، والأعراض نتاعهم تنتهك والأعراض نتاعنا تنتهك، وهي قضية قاع بين المسلمين. فكاين ما يسمى بالصبر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصبر. ولهذا هذا الحديث في الحقيقة له تكملة من أحاديث أخرى، يتخوضون في مال الله، هذا كالحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستأثرون بماذا؟ تجدون أثرة وأمورا تنكرونها. لما قال الأنصار قالوا تجدون ناس يأخذون غير لهم، ما يمدوش للبقية. وش قالهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالهم اصبروا اصبروا. هذا الحديث أنا أكرره كثيرا، لأنني أقول دائما أن هذه الأحاديث لا تشمل زمانا دون زمان، ولا تشمل أمة دون أمة من المسلمين، ولا تشمل قرنا دون قرن، وإنما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الأزمنة كلها. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا للأنصار وهم خير منا، فما بالك يعني القو أو الحال الذي نحن فيه اليوم. إذا كان هم أهل إيمان وأهل تقوى وأهل كذا، قال لهم هذا الحديث صبروا، وهم أهل حق، هم أهل حق، هم اللي رفعوا راية الإسلام وجاهدوا في سبيل الله وبنوا دولة الإسلام في أرضهم، في أرضهم اللي هي المدينة، وآواوا النبي صلى الله عليه وسلم وآوى المهاجرين. ومع ذلك قال لهم اصبروا، وإذا شفتوا الناس داو دونكم الحالة، يعني الأموال، وداو دونكم القصور، وداو دونكم السياسة والحكم والسلطان، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. فهل هذا الحديث ومثل هذه الأحاديث الكثيرة في قضية الفتن بين المسلمين، هل هي تشمل غير هذاك الزمن، تلك القرون؟ فنقول إذن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قاصرة، قاصرة، وتصلح غير لهذاك الزمن، ما تصلحش لهذا الزمن. وإذا قال المسلم لا حاشا، وإنما هذه الأحاديث تصلح لكل زمان ولكل مكان، بل تصلح الزمان وتصلح المكان، هي بذاتها تصلح الزمان والمكان، فنقول سلم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ما كانش الحل في غيرها. يعني ورنا الحل، ورنا الحل. ولهذا احنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتخوضون في مال الله، حقيقة موجودة إلى زأ، وما زال زيد نشوفه ناس يتخوضون ويتصرفون في مال الله. هو يأكل كما يحب ويشرب كما يحب كذا، وانت يحرمك. ولكن احنا كمسلمين ما نقولوش باللي داونا رزقنا، لأن رزقنا ربي هو اللي يرزق، ماشي العباد اللي يرزقوا. وهذه صححت هذا المفهوم مرة، قلنا بعض الناس يقول لك داونا رزقنا، داونا حقوقنا، داونا خبزنا ومانا. نقول لهم لا، ما داونا والو، شي اللي كتبوا لنا ربي رانا ناكلوا فيه ورانا نشربوا فيه ورانا كذا، وإنما هذا فساد، هذا فساد. حقوقنا احنا ديناهم اللي كتبهم لنا ربي سبحانه، إذا كنا مؤمنين ونآمنوا باللي الرزق نتاعنا مكتوب عند ربي قبل ما نزيدوا، قبل أن نوجد، قبل أن نكون في هذا الكون، إذا كنا نآمنوا بهذا الأمر أن الأرزاق والأعمار مكتوبة عند الله عز وجل، إذن المسلم ما يقولش الدولي رزقي، كاش لي يدي لك رزقك، إذا كان رزقك حقيقي تناله. أما هذا فساد، تجد ناس يفسدون في الأرض، فلازم لهم ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باش ردوهم للسداد، رأيت؟ نردوهم للطريق. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي إلا بماذا؟ إلا بمنكر أكبر، جيت أمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر يشعلوا لك النار، يرميوا البنزين ويشعلوا النار، وهذو هما الناس يحبوا الفتنة. فماذا الواحد ماذا يتوقف؟ قال هؤلاء ما يحبوا لا أمر بالمعروف لا المنكر، حسبي الله ونعم الوكيل، وإلا ماذا فالأمور تزيد إلى الأمام، تزيد إلى الأمام، ومن بعد ما حققنا معروف ما نهينا عن المنكر، بل المنكر يزيد. وشوف سبحان الله عظيم الكلام اللي كنا نتكلمه من قبل رانا نشوفوه في الأرض، يعني رانا نشوفوه في الأرض. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بغير حق، هاو النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهم أنهم يتصرفوا في الأموال بغير حق في ذاك الزمان إلى هذا الزمان إلى زمان يأتي، فقال فلهم النار يوم القيامة. إذا ما قدرش المسلم أنه يصلح الوضع بالدعوة وبالحكمة وبكذا إلى آخره، فليعلم أن الجزاء آت آتي، الله سبحانه وتعالى الجزاء يلحقه بأصحابه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ولهذا احنا ما نقولوش نعطلوا الأمر بالمعروف عن المنكر، بالعكس، لا تقوم أمة الإسلام إلا على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم الإنسان يفعل ويكرس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع. ولكن إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجده يوصلنا إلى أشياء، قال في هذه المسألة أتوقف، ولكن يبقى يمشي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب آخر، كاين أبواب كثيرة، رأيت؟ فالإنسان يعمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يعطله. وأعظم معروف في التغيير هو الجهاد في سبيل الله وتحقيق التوحيد في الأرض، قاتلوهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فهذا معروف. كما أن أعظم منكر في الأرض هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن الناس ما تعطيش حق الله عز وجل، فنحن نعمل على تحقيق ماذا؟ التوحيد ونبذ الشرك ودفع الشرك. ولكن قد يكون هذا يصلح في جهة، قد لا يصلح في جهة إلى آخره، قد هنا بالتدرج، هنا مرة واحدة، هنا كذا، هنا عندك الوسيلة في التغيير، هنا ما عندكمش الوسيلة في التغيير، هنا عندك نوافذ وأسباب لتقويك على التغيير، هنا ما عندكش. فلذلك الإنسان يحسب لكل وضع ولكل ظرف، يحسب له حساب نتاعو، ولا يعطي الأحكام الله سبحانه وتعالى، لأن كثير من الناس يقول لك هذا الكلام فيه ماذا؟ فيه تعطيل لحكم لكلام الله سبحانه وتعالى، نقول هذا تعطيل، وانت هيا قدمنا انت شيء ثاني، قدم هذا شيء ثاني، كانش. لهذا تجدهم يتخوضون في مال الله، ولكن خلي الأمر لله سبحانه وتعالى، نصبروا حتى ماذا؟ ولهذا تجد ها نحن الناس كانت تأكل وتشرب وكذا، والدولارات عندهم حلوا الخزائن، لقينا دولارات والأوروات ما أدري أنا يا حلوهم، يعني تشوف أمور والذهب والفضة وكذا، وكاين الذي قتل وكاين الذي كذا، ولكن في نهاية الأمر الفتن لازالت. تسمع أنت في أرض هيا غير حكامها وغير الناس الذين كانوا يأكلون ويتمتعون في الأرض وكذا، ولكن ما زالت الناس تموت والدماء تسيل إلى آخره. فلذلك تجد ماذا؟ شوف التغيير هذا لا يأتي سبحان الله العظيم إلا بالدعوة والتعليم شيئا فشيئا، وإلا كثير من الناس يتربصون بالمسلمين الدوائر وبالأمة الدوائر السوء، فتأتي أنت لتنهى عن منكر فتجد نفسك في فتنة عظيمة كبيرة جدا، تروح الروح نتاعك والمال نتاعك وعرضك وكذا إلى آخره. فالإنسان يأخذ بشرع الله، وانت في سعة من أمريكا، والله سبحانه وتعالى جعلنا سعة والحمد لله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشوفوا العلماء والكتب نتاعهم والشروط كذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجدها يعني ما شاء الله فصلوا فيها، لأن الفتن في الأمة كثيرة، هذه بتصوروا باللي هذه الامور اللي راهي واقعه الان غير واقعه غير في هذا الزمان في حياه المسلمين واقعه من زمان وقول لكم يعني كي جاب الكلام حول هذا لان هذا في الظلم والظلم هذا في قضيه الدماء والاموال انما يتعلق بالفتن ويتعلق بالناس الذين يستحوذون على السلطه وعلى الاموال وعلى النفوذ ولا يتركون مجالا لغيرهم ولهذا تجد بعض الناس يقول لك الحريه كل اللي راه يطلب الجنه يعني الحريه فيتعمى يعني ما لا يدري ماذا يفعل فتروح له الحريه نتاعو وتروح حريه الاخرين وتروح يعني اشياء كثيره من وراء هذه الحريه فتجد ان الفتن التي كانت في عهد القديم والله اشد من الفتن اللي راهي موجوده اليوم بكري الناس الفتن حتى في الدين يفتن الانسان في دينه احنا لما نطلعوا ابسط فتنه برك فتنه القران ابسط فتنه يعني اللي نشوفوها احنا يا يعني فتنه ما فيهاش حاجه كبيره يعني هي فتنه القران هذا مثال بسيط اللي كاع الناس يعرفوه علماء عذبوا وضربوا وسجنوا منهم الامام احمد احنا سمعنا بالامام احمد بصح ما سمعناش بالاخرين هي الفتنه قديمه وفيها علماء كثر منهم من سلم للقول هذا وفي قلبه يعتقد شيء اخر ومنهم من صبر حتى دفن بالسلاسل ومنهم الى اخره ومع ذلك صبروا حتى بدل الله سبحانه وتعالى وغير فتنه عظيمه الناس تفتن في دينها يقول لك قول هكذا ولا تموت ماشي يعني ماشي الحريه فقط نتاع تسير كيما تحب وتروح وين تحب وتتكلم كيما تحب لا في دينك انا نعطيك العقيده اللي لازم تعتقدها ولو كان ما تعتقدهاش راك تموت انا نعطي لك واش تعتقد فالله تعالى لابد تعتقد كذا وكذا وكذا وفي القران تاع ربي لازم تعتقد كذا وكذا وكذا وفي الصحابه لازم تعتقد كذا وكذا وكذا وهكذا في اصول العقيده يعطيك العقيده هو يدير لك منظومه العقيده ويقول لك ها واش تعتقد ولو كان تقول خلاف واش نعطي لك انا من عقيده تموت احنا اليوم رانا في حريه وراه واحد اللي يقول لك اسمع بالك الاخره تامن هكذا تامن بهالطريقه وفي ربي سبحانه وتعالى الصفات الفلانيه والاسماء الفلانيه حذاري كذا وكذا ما كانش اليوم راه الانسان راه في فسحه من دينه والحمد لله رب العالمين ما كانش واحد يعرض علينا طريقه صلاه قال لي اسمع لازم تصلوا بالطريقه الفلانيه ولا كذا فتشوف الفتنه نتاع فتنه القران محنه القران تشوف الناس كيفاش كانت تخاف ولازم يعني تعتقد ما يعتقده اصحاب النفوذ والسلطه في ذاك الزمان والا الموت والجلد فتنه عظيمه فتنه كبيره جدا وهكذا تشوف فتنه الصحابه في قضيه عثمان وتشوف فتنه الصحابه مع قضيه علي ومعاويه تقراوا امور عجيبه يا جماعه احنا ما نحبوش نثيروها تشوف فتن والناس تموت بالالاف والعهد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس صحابه وتابعين وفتنه عظيمه والناس اشتبه عليهم الامر يا هل ترى نمشي يا هل ترى نقاتل يا هل ترى ما نقاتلش شيء عظيم بعد ذلك باش يعني الذين كانوا في الفتنه حتى بعض الصحابه قال لك حتى من بعد اللي خلصت الفتنه باش تبصرنا يعني اننا كنا في امر عظيم وكانت الناس يقول لك طواغيت تشوف يعني طغاة نتاع الصح تشوف الجبابره نتاع الصح تشوف الفتنه التي وقعت بين الامويين والعباسيين دماء الناس تسفك الناس هربت الناس هجرت فتن وقعت في الامه الى يومنا هذا اذا القضيه تاع اليوم وتاع البارح وما قبل البارحه وكذا الى اخره قضيه واحده التاريخ يعيد نفسه نفس السيناريو ولكن فقط الوجوه تتغير والزمن تغير ولكن مضمون القضيه مضمون هو واحد ولهذا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الازمنه كلها فالانسان يحذر من الظلم ان يقع في ظلم فيقتل نفسا بغير حق او ياخذ مالا بغير حق او يعتدي على عرض بغير حق حتى نسمع في واحد الفتوى هذه الايام قالوا اذا داو لكم نساكم انتم مثلا ديو النساء وشنو بشرط ما تعتديوش عليهم؟ كاش واحد يدي مرأة وما يعتديش عليها؟ كاش واحد يدي النساء قدامه وهكذا وما يعتديش عليهم؟ انت واش تكون انت؟ قالوا اذا اداو لكم من نساكم، هذه فتوى هكذا في قناه. قلت يا جماعه هذه فتوى كيفاش بين المسلمين ولا بين المسلمين والكفار؟ يعني تشوف امور كيفاش بدات تتطاير، فالظلم يجيب الظلم والفتن يجيب الفتنه والثورات يجيب الثورات والموت يجيب الموت والدم يجيب الدم. فلذلك يقع الظلم في الامه. قال لا ترجعوا بعدي كفارا كما مر بين الحديث، يضرب بعضكم رقاب بعض. فالامر عظيم عظيم جدا. فلذلك الانسان بحسب المسلم من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يكفيه شرا المسلم، يكفيه شر انه يحقر اخوه المسلم، يحقره يكفيه شر، فما بالك اذا قتله واخذ ماله واعتدى على عرضه الى اخره. فاذا الامر موش بالسهل، والثمن يدفع يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. فالانسان يحافظ على هذه الامور ويعرف الخطوط الحمراء، كل واحد عنده خطوط لا يتعدها. هذا كتاب او باب رد المظالم الى اهلها، وبابنا في الحصة المقبلة بحول الله هو باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وهذا كذلك باب عظيم أننا نتعامل فيما بيننا بالرحمة والشفقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يأخذ